سائل يقول بأنه يقوم بالقراءة على المرضى بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، ويقول ولكن انتشار المشعوذين والسحرة جعل في عملنا بعض الصعوبات في القراءة على المرضى، وحاولت أن آخذ ترخيصا بذلك وذهبت إلى عدة جهات دون جدوى، فحبذا لو توجد جهة تقوم بفحص أولئك القراء والتمييز بينهم والإذن لمن يخلو من البدعة والشرك. هذا قد يدرس وحيل إلى المحاكم في كل جهة، على أن من أراد ذلك يرفع إليها حتى تنظر في أمره بواسطة العارفين به، لأن المحاكم بحمد الله منتشرة في أرجاء البلاد، وفي إمكانها معرفة حال من يطلب الرقية، يتقدم إلى المحكمة يرغب ذلك، والمحكمة في إمكانها تسأل من يعرف حاله حتى تعذله.